أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قوله تعالى: أولم يهدي أي يبين. بس أما إذا أن يتبين ممكن يكون كمان أفضل. يتبين كلام الشيخ السيوطي رحمه الله قول يتبين يعني بالجلالين، أنه هذا الجلالين للجلالين المحلي والسيوطي، القسم الأول للسيوطي والثاني للمحلي، هذا يعني من القسم الأول يتبين. نعم يعني مو شايفينه. نعم. للذين يرثون الأرض يعني يرثونها بمعنى يسكنونها. نعم. ويقيمون فيها. نعم. يريد كفار مكة ومن حولها. نعم. أصبناهم أي أخذناهم. لو نشاء أصبناهم أخذناهم، لكن سبحانه وتعالى يعني لم يأخذهم يعني. نعم. بذنوبهم أي بكفرهم وتكذيبهم. نعم. ونطبع يعني نأخذهم أخذناهم يعني نأخذهم ونحن نطبع ونسأل الله العافية على قلوبهم، نسأل الله العافية. فهو مستأنف، مستأنف يعني كلام جديد ليس معطوفا كما قال. وقيل على أصبنا، قال يعني وهو معطوف على أصبنا قيل، لكن هذا مو صحيح. وقيل هو معطوف على أصبنا أي نصيبهم ونطبع. ليش بقى يعني وجه عدم صحته؟ كونوا ربي قال لو نشاء، مدخول لو منفي. عندما نقول لو نشاء أصبناهم بعدين ونطبع على قلوبهم، لو نشاء أصبناهم ونطبع على قلوبهم، هو طبع على قلوبهم سبحانه وتعالى، يكون يعني صار في منافاة. وهذا مو كلامي، كلام الشيخ البيضاوي، قال لأن مدخول لو يعني مسلط على الجميع يكون، والحال ليس كذلك. والشيخ السيوطي رحمه الله يقول ونطبع يعني ونحن نطبع فقط. نعم. أي نصيبهم ونطبع، فوقع الماضي موقع المستقبل، يعني عم يأول العطف، لكن العطف لا. نعم. نعم. قوله تعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات كما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. قوله تعالى تلك القرى أي هذه القرى التي أهلكناها وهي قرى قوم نوح وعاد ولوط وإبراهيم، يعني الذين ذكرهم سبحانه وتعالى فيما مضى. يعني نعم، وهي قرى قوم نوح وعاد ولوط وإبراهيم وشعيب متقدمة الذكر، وإبراهيم وهود وشعيب. وين إبراهيم؟ نعم إبراهيم. نعم نعم. نقص أي نتلو، نقص نتلو. نعم. عليك من أنبائها أي من أخبارها، وهي تسلية للنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، يعني تسلية. لو أن كمان وتثبيت ربما يكون أقوى. ليش؟ يعني تفسير القرآن بالقرآن، ربي قال سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، سورة النمل. نعم. سيدنا إبراهيم ما ذكر هذا، سيدنا إبراهيم تنقل في البلاد ولكن ما ذكره هنا. نعم، تنقلت البلاد ولا بسبب انه تركهم يعني العراق وهم لا، ما يعني ما اهلكها كما اهلك غيرها. يعني معناهم كانوا يعبدون النار. نعم، معناهم كانوا يعبدون النار والكواكب وغيرها. ما يعبدون الكواكب، كانوا يعبدون الكواكب. نعم، لكن ما ذكرها. نعم. فما كانوا ليؤمنوا اي فما كان اولئك ما انها لا تقول ليؤمنوا ليؤمنوا. ايوه، هذا اللي يعنيه الشيخ ابن الجزري، ومن لم يشاهد ومن لم يجود القرآن آثم. هذا الاسم ليؤمنوا، روحنا واو. نعم. فما كانوا ليؤمنوا. نعم، فما كانوا ليؤمنوا. ايه، الواو اشبع يعني حركتين بالدام. نعم. فما كان أولئك ليؤمنوا بعد هلاكهم لو أحييناهم. أيوة، لو أحييناهم. نعم. قاله مجاهد. نعم. نظيره ولو ردوا لعادوا، يعني نسأل الله، يعني مطبوع على قلوبهم حقت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم. وقال ابن عباس وربيع، يعني سبحانه وتعالى حقت كلمته وإرادته عليهم، هذا إحاطة وعلم، والعلم صفة كاشفة وليست مؤثرة، يعني ما أجبره سبحانه وتعالى ولكن خيره. نعم. قال ابن عباس والربيع كان في علم الله تعالى يوم أخذ عليهم الميثاق أنهم لا يؤمنون بالرسل، لا يؤمنون، يعني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. في منهم من قالها كرها. نعم. بما كذبوا من قبل يريد يوم الميثاق حين أخرجهم من ظهر آدم عليه السلام فآمنوا كرها لا طبعا. نعم. قال السدي آمن يوم أخذ عليهم الميثاق كرها، يوم أخذ عليهم الميثاق كرها. نعم، أو يوم أخذ عليهم الميثاق بصير، يعني ما بدأ تشكيل. نعم. فلم يكونوا ليؤمنوا الآن حقيقة. نعم. وقيل سألوا المعجزات فلما رأوها ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل رؤية المعجزات. نعم. نظيره كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي أول مرة من يوم ألست بربك. نسأل الله العافية. والشيء يعني المحزن، نسأل الله العافية، يعني أكثر من في الأرض هلكة، أكثر من في الأرض. سئنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج به، يعني رأى سيدنا آدم قال له انظر ميمنة نظر فإذا أقوى يعني كثير فرح. لكن قالوا له هؤلاء من كل 1000 منهم ينجو واحد، 999 فيها يتغير وجهه عليه السلام. لذلك وإن تطع أكثر من في الأرض فلا تغتر، يعني هذا كثير أنا بكرره وأقول لنفسي قبلكم، لا تغتر بكثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين. أخي كل الناس إيه؟ ما حدا بده يفوت على الجنة غيره، قل له إيه نعم، ما حدا بده يفوت غيري من بين هدول. نعم الإنسان بالعكس يعني يرتفع ويشمخ، يعني عندما يجد نفسه ثابتا يشكر الله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، أي مثل طبعه على قلوب هؤلاء المذكورين، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كل انتصار لسيد النبي، القرآن كله انتصارا وكله أتى انتصارا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد. أيوة. زائدة يعني بيقولوا عنها صلة، يعني أدما من صلة، غيره يقول نقول صلة أدبا مع القرآن، لأنه بالقرآن ما في زيادة، لكن نحن يعني عربية وصناعة زائلة. نعم يعني ولما وجدنا لأكثرهم عهدا. نعم ولما بيدخل حرف الجر هذا زيادة، هذا ما له متعلق، يعني من عهد وين متعلق، ما له متعلق. يقول الشيخ صاحب الأظهار فمجرور رب والزائد لا متعلق له. نعم من زائد. نعم وهي تدل على معنى الجنس. ها معناتها مجرور رب والزائد لا متعلق له من زائدة، وهي تدل على معنى الجنس. إذا مو زيادة هذا تنصيص للجنس، يعني لأكثرهم من عهد ما وجدنا أي عهد لهم. نعم. ولولا تجاز أن يتوهم أنه واحد في المعنى، يعني عهد واحد وما وجدنا عهد، لكن هي العهود كثيرة. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد العهد المأخوذ عليه وقت الذر. نعم. ومن نقض العهد قيل له إنه لا عهد له. نعم. أي كأنه لم يعهد. وقال الحسن العهد الذي عهد إليهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني كل الخلق. نعم. وقيل أراد أن الكفار منقسمون، فالأكثرون منهم من لا أمانة له ولا وفاء، ومنهم من له أمانة مع خطره وإن قلوا. يعني ما نغمط أحد حقه. نعم. قوله تعالى ثم بعثنا سيجوز أن نقول أن بعض الكفار أكثر أمانة من المؤمنين. لا أقول أكثر من كثير، يعني بعضهم يعني يقول ولكنهم قل عنه ومنهم وإن قلوا. نعم. لا يعني أمانتهم ظاهرة لكن حقيقة ما في أمان، ما في أمان. نعم. نعم. قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قوله تعالى ثم يعني وكل من كان على أقدامهم فانظر كيف كان عاقبته. لكن لكل نبأ مستقر ما صبر شيء يطول بال الله ما سبحانه وتعالى حليم بقوته وعظيم قدرته لا يعجل. لذلك لكل نبأ مستقر بشيء بوقت حب. يعني النادى قام يجي الساعة 8 وثانية لا تبال ساعة 8 ما بيكون منه الحدا إن شاء الله. نعم. قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم أي من بعد نوح وصالح ولوط وشعيب موسى. نعم. أي موسى بن عمران. موسى ثم بعثنا من بعدهم موسى ابن عمران. أي موسى ابن عمران صفة موسى سيدنا موسى وموسى مفعول به. نعم. بآياتنا أي بمعجزاتنا. نعم. فظلموا بها أي كفروا ولم يصدقوا بالآيات. نعم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. نعم. قوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أي آخر أمرهم. نعم. انظر شو قال عاقبة المفسدين ما قال يعني وجودهم وأطوارهم. قال انظر للعاقبة فانظر معناته يكون في أولهم في وسطهم في أثناء يعني نسأل الله العافية ظلمهم يكونون أقوياء ويظلمون. لكن ربي سبحانه وتعالى وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. انظر في متبعي. نعم. انظر في متبعي يعني لا انظر يعني تفكر يعني انظر تفكر. نعم. لكن انظر إليهم كيف كانوا وما هي عاقبة عمرهم والأمر الأمور كل الأمور بعواقبها. لذلك لا نغتر يعني نسأل الله العافية بأثناء يعني أثناء وجودهم وأثناء ظلمهم وأثناء تسلطهم وأثناء تجبرهم نسأل الله العفو والعافية. نعم. نستطيع أن نحمل كلمة أنظر هنا كلمة أنظر أنظر فانظر كيف يعني يخاطب سيدنا النبي اللهم صل عليه يعني انظر كيف كانت عاقبتهم هؤلاء يتسلطون ويفعلون ما فعلوا مع رسول الله. قال له انظر كيف كان يعني هؤلاء مثلهم يعني قومك هالكون. سؤالي سيدي هل يجوز لنا كما قال الزمخشري أن نحملها على الانتظار يعني عندما قال فانظر سنتظر يعني ممكن معلش شو عليك أخونا تكلم ممكن يعني انظر المدى يعني طول بالك انظر انظر انتظر. نعم. لكن عندما ينظر ويتفكر ينتظر. نعم. من لازم النظر هو الهدوء. نعم. يعني موجود هذا المعنى. نعم. قوله تعالى قال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. حقيق على حقيق علي ما هي؟ نعم. حقيق علي هذا الشيخ بيستقري الله يرحمه ويرضى عنه ويجي الخير عنه لكن كأنه سهى عنها. حقيق علي أي واجب وهي حطوا قراءة نافع، حس حاطين تحت وهي قراءة نافع. علي على خصو، يقول الشيخ الشاطبي علي على خصو، على خصو هذا الخاء يعني القرآن القراء الستة يقولوا على، ما عدا نافع علي على خصو. وستتهم بالخاء ليس بأغفلا، ستتهم بالخاء ليس بأغفلا. ما هي حفظ الشيخ حفظ الشاطبي الشيخ محمد الله كان عم يحفظ الله، بس ما بعرف كمل ولا لا. أما أخوه كمل، كملت؟ لا نعم. طيب حقيق علي، من قرأ علي قراءة متواترة شاذة نافع، علي نافع. وهذا شاهد علي على خص، علي على، علي قرأ، وعلي على. من دول خص، من دول خص. وستتهم بالخاء ليس بأغفلا، يعني مو حاء خاء، يعني دول القراء الستة. الله يرضى عنه وعلى الشيخ الشاطبي، شيء من آيات الله يعني. نعم شاطبي معجوبة سيدة. اي والله اي والله، يعني فيها سر عظيم يعني. حقيق علي اي واجب. نعم هو نحوي وكتب في القراءات هكذا. نعم نحوي كبير يعني. بعض العلماء يذكرون ان الامام الشاطبي اعرف بالألفية من ابن مالك الذي هذا، لكن بالمقابل قالوا وابن مالك أعرف بالقراءات من الشاطبي. يعني معناته كلاهما يعني ما شاء الله جبال. الله يمدنا مددهم يا رب. زرت مرة أستاذا فقال لي أن أقرأ الشاطبية ليقوم لساني، ولا يهتم بالقراءات لكن يقرأها ليقوم لساني. قرأها أبو اليسر عابدين مع شيخه الشيخ سليم سمارة رحمة الله عليهم، قال قرأناها كتاب أدب. كتاب أدب. نعم نعم. حقيق علي أي واجب. نعم. ومن قرأ على ألا فالمعنى حريص على ألا، هذا يعني قرأ غير متواتر. نعم فالمعنى حريص، نعم حريص أن لا أقول إلا الحق. نعم نعم نعم. وفي قراءة عبد الله حقيق، يعني عبد الله بن مسعود حقيق أن لا أقوله، يعني نعم يعني بأن لا أقوله، على يعني بأن لا، يعني بأن لا، لأنه حذف حرف الجر من أن قياسي، عبس وتولى أن يعني لأن. نعم حقيق بأن لا أقول، على أن لا أقول. نعم بإسقاط على. نعم حرف الجر قياسية يحذف نقلا وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو. نعم نعم. وقيل على بمعنى الباء أي حقيق بألا. نعم وحروف الجر تتعاور إن بأن أو إن على. نعم وكذا في قراءة أبي والأعمش، لكن على في معنى علي يعني هذا واجب، معنى العلو يعني هذا الحق علي، يعني يعلوني يعني مهيمن علي هذا، وأنا آخذ به بملء قلبي علي، على على ألا أقول. نعم نعم. أولئك على هدى، نعم مكن يعني. نعم بأن لا أقول. نعم وكذا في قراءة يبين والأعمش بأن لا أقول، بأن لا أقول يعني شاذة. نعم كما تقول رميت بالقوس وعلى القوس، كلاهما يعني بالقوس وعلى القوس. فحقيق على هذا المعنى بمعنى محقوق علي، يعني مفروض علي، محقوق مفروض علي. نعم. معنى أرسل معي بني إسرائيل أي خليهم، كمان هون معي كمان فيها كمان. نعم معي. نعم. وكان يستعملهم في الأعمال الشاقة، أنه يستع يعني شيخ يعني يستقري يستطري يجيب القراءات كلها في متواترة ما يذكروها يعني معي. نعم. بني إسرائيل أي خليهم. نعم. وكان يستعملهم في الأعمال الشاقة، في الأعمال نعم الشاقة نعوذ بالله. فألقى عصاه يستعمل في الأجسام والمعاني. فألقى يعني فعل ألقى يستعمل في الأجسام والمعاني. ألقى عليهم كلمة وألقى ما في يده. نعم. وقد تقدم. والثعبان الحية الضخمة الذكر وهو أعظم الحيات. ميل يعني يقولوا التنين يعني. نعم. وهو أعظم الحيات. نعم. مبين الثعبان يعني مبين يعني يعني ما في شك أنه حي يعني مو يخيل لأعينهم يخيل لهم أنها تسعى أي مو حق. أما هنا حقيقة يعني عم يقول مبين واضح يعني. نعم. قاتلهم الله قالوا عن سيدنا ساحر مبين يعني ما في لبن يعني أعوذ بالله أعوذ بالله بيعرفوا يحكوا يعني ساحر مبين أعوذ بالله. ما قالوا سأل لساحر قالوا لساحر كمان قدموا كذابين يصير يأكد الكذاب مشان يصدقوا يجيب كل يعني حروف وألفاظ التأكيد مشان يصدقوا قدموا كذاب ده بيحلم ويقسم وربي وكذا ويعدم أولاده وكذا إذا قد مكذاب ما في هيك شيء. أنا سمعان ومو يعني ما عم أنه نعم قد مكذاب الإعلان يعني بتلاقي البياع بس شو عم يحلف وكذا أصحى عارفوا هذا من الكذابين ولا تطع كل حلاف مهين. الله يرحمه آدي الله يرحمه شفته أكثر من مرة يبازرون يعني شوي راعينا يا أبو محمد أبدا ولا مرة حلف ولا مرة حلف أبدا. أي والله ويذكر عن والد سيدنا الشيخ حسن كمان بياع كان مقابل جامع منجاب هو شريك هو وأطرميز رحمه الله عليه بأربعين عاما ما حلف لا صادقا ولا كاذبا وبأربعين عاما يصوم صوم داود سيدنا داود ولا عرفه شريكه ولا عرفته زوجه ولو لم يقلها لابنه للشيخ صادق وهو يمرضه ما حدا بيعرف. رجال كان رجال رجال يعني تعزم مثل ما بيقول العوام تعزم والرجال ازلمه ازلمي الله يحييك يعني ما هيك أبو حسين ازلمي الله يرحم ورحمة الله عليه. الشيخ حسن كان يصوم بالإزلمي لا أبو مرزوق اسمه أبو حسن. نعم. الله يرحمه كثير حكي ما في طواص بحكي يعني ما بدي طويل. شافوا الشيخ يعني كانوا بجلسة عم ينتظروا دعوة للشيخ حسن الله يرحمه قعدوا كل المشايخ يعني ومن جملة من جلس مرزوح بنك رحمة الله عليه أبو حسن قاعد جنب الشيخ كريم الشيخ عبد القادر قويدر يعني أعلم رجل يعني بالقراءات كان يعني وقته وكان فيه هيك وحدة حال مع الشيخ كريم، والشيخ كريم من تلاميذه وهو الشيخ حسين، قال له يا كريم هذا مين هذا هذا هذا هذا مين هذا؟ قال شو؟ قال له مين هذا هذا؟ قال له أنا هذا؟ قال له لا هذا هذا. قال له هذا أبو لسيدنا، هذا أبو لسيدنا. قال له الله هذا أبو، أي أبو شو خير إن شاء الله. قال له والله أحكي لك أحكي لك، كان الشيخ حسن بعيني كبير كثير، أما هلا لا مو يعني. قال له هيك أبي طالع أكبر من الشيخ حسن، شو عرفي يا جماعة شو عرفي؟ قال له هيك أبي طالع أكبر من الشيخ حسن يعني. الله المشايخ كلها يقعد هو وياهم يحاولوا بالفوتة طلعة مزحا طبعا بدون يعلوا عليه بعزيمة يعني، ما يقدروا ما يقدروا من مزح ما عليه يلبسها لواحد غير. الله يرحمه ورحمة الله يعني داهي داهي. لكن زوجته ما تعرف انه صاي، وشريكه ما يعرف انه صاي، شي داهي داهي يعني رحمة الله يعني. كان يصلي إمام يعني لما ما يكون الإمام بجامع منجاك، دائما هو بجامع منجاك. بعضهم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه للإمام صلى الله عليه وسلم. نعم نعم سيدي. فنزع يده أي أخرجها وأظهرها. ثعبان أكبر من الحية، الثعبان أكبر من الحية، فإذا هي حية تسعى فإذا الثعبان حية ضخمة، لذلك قال الحية الضخمة الضخمة. نعم نعم كل حيات. نعم. ونزع يده أي أخرجها وأظهرها من جيبه أو من جناحه. من جناحي يعني جناحي يعني مثل الجيبة جيبة المنطر، أما جيبي جيبة الصدر، أما هذا الجيب الحية. حكيت لكم يعني الناس يقولوا شو معك ساعة يد ولا ساعة جيب؟ ولا ساعة جيب أي ساعة جيب أدى الساعة إيه تكره مد إيده حتى يفتحها كمان الساعة كذا، أما ساعة الإيد يعني هي كان كثر يعني. نعم ساعة الجيم بقى دخل يده لعبه، نحن بنقول عبه. نعم نعم سيدي. من جيبه أو من جناحه كما في التنزيل، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. تسع آيات. نعم أي من غير برص، لأنه شدة البياض برص يعني مو حلو. نعم. وكان موسى عليه السلام أسمر شديد السمرة. نعم. ثم أعاد يده إلى جيبه فعادت إلى لونها الأول. كمان هذا كمان هذا معجزة، هي معجزة يعني طلعت تنير نور عجيب يعني إبريق دخل طفاها يعني طفى الضوء. شو هذا؟ هذا الله يا جماعة، هذا الله. ليش أنا بحب يعني مرد وذكر بهالصفات؟ مشان عندما تدعو شلون بده يصير؟ شلون هذا الله عم تدعي؟ تعرف مين عم تدعي أنت؟ تزكى. اللهم أمن علينا بصفاء المعرفة يا الله. نعم. ثم أعاد يده إلى جيبه فعادت إلى لونها الأول. سن التعبير يعني ما بعرف يعني ربي قال وأدخل يدك في جيبك تخرج من غير بيضاء من غير سوء. إيه نعم يعني سبحانه وتعالى قال له أدخل يدك، ثم أعاد يده إلى جيبه فعادت يعني ثم أعيدها يعني ثم أعيدها إلى جيبك تعود إلى لونها. يعني أعاد ثم أعاد، يعني عندما سبحانه وتعالى قال له أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، ثم أعيدها لأنه معناته أخرجها، قال له أدخل يدك، حمل هذه المعجزة، عندما أدخلها كمان يعيدها، قال ثم أعاد، يعني أدخلها ثم أعاد يده. نعم. ونزع يده ثم أعاد يده، أي أخرى، فأرسل إلى ونزع يده فإذا هي بيضاء، ونزع يده فإذا هي بيضاء، نزع يده يعني فإذا هي بيضاء، فإذا هي بيضاء للناظرين كما في التنزيل، وأدخل صار ونزع يده ثم أعاد يده، منيح هيك منيح هيك، ونزع يده ثم أعاد يده، نعم، لأنه أدخل يدك ثم أعاد، نعم نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ليده نور ساطع يضيء ما بين السماء والأرض، يعني الشمس يعني، نعم. وقيل كانت تخرج يده بيضاء كالثلج تلوح، نعم، فإذا ردها عادت إلى مثل سائر بدنه، نعم. الله، هذا الله، والله كأني أراها، إيه والله، يعني إيه والله كأني أراها، يعني الله سبحانه وتعالى، نعم. صارت مع الصحابة بالعصر كذلك، نعم، صارت مع الصحابة لما بعت معه النبي صلى الله عليه وسلم عصا فأضاءت لهم الطريق، لا، سيدنا النبي بعت معه تنير له الطريق، نعم، بس راح عن بالي شو اسمه الصحابي، عملها، نعم، عروة بن مسعود، عروة بن مسعود، لا لا لا، مشهور هيك، يلا سيدي خلص، المهم سيدنا النبي أعطى أنارت له، نعم. وكان يعني أشياء من صاحب الحاوي الصغير، شو اسمه، نجم الدين الحاوي الصغير، نعم، يطلعوا، كانت عندما يكتب بالليل تنير أصابعه له، أصابعه اللي تضويله، وما بتأثر يعني على عيون، نعم. يروى عن الإمام النووي كذلك كانت عين حاشا عند النورية، إيه، ذكروا عنه بترجمته كمان ثعبان، يعني دخل عليه بعض الناس، هذا كان بدمشق من البيوت القديمة، إيه، عندما دخل عليه وجده يطعم ثعبانا معه خبز، يأخذ من لب الخبز بطعميه، هذاك وقف شعر راسه من المانو، ما هذا يا سيدي؟ قال اكتم هذا، قال اكتم هذا، ما قال له، قال له اكتم، بس قال له هذا شيء لا يضر ولا ينفع، انا ما بسأل شيء، ان تلقوا الاسب في اعجامها تجنش، يذكرون عنه ما شاء الله، يعني الامام النووي لمن قال له الظاهر أظن الظاهر ببرس، الظاهر ببرس مخوف أوروبا كلها، الظاهر ببرس، الله يعيد إن شاء الله مجد المسلمين كرديكا، بقى أوروبا كلها مخوفة، يظهر بعتوله وفد من الخوارنة، دخلوا عليه أعطوه كتاب، والكتاب في شدة لهجة، يعني تلويح بالتهديد، رحمة الله عليه، هن وقاعدين في كلمة سر بينه وبين الحلاق، قال لهم قوموا، قال لهم بس يجوا لعنده تحلق لهم كلياتهم، تعرف لهم لحية من وراء ولحية من قدام، كل واحد يقدموا للحلاق، يسترجي يعني يتخلف، حلق لهم كلهم، حلق لهم بالمعنى حلق لهم، يعني ما بيقولوا حلق لهم، حلق لهم حسا ومعنى لهم، شكرا، هو حلق لهم، والله أنا هلا عم أقول يمكن الفكرة هذه ممكن يعني. فهلا لون قال له حط لي شعراتهم كلها بكيس، كله حط بكيس رجعهم عدو. من رجعنه قال له نحطوه بدون كناية بأستاه ساداتكم طلعوا منه. يعني مثل ما قال له لعبد الملك بن مروان للحجاج قال له ويحك وددت لو مضغتك مضغة وأردك في فرج أمك كمان بالصلاة بدون كناية. لا أنت أنت تهدد، أنت تتكلم مع صاحب رسول الله ويحك. وبيخاف الحج من الحجاج من عبد الملك بن مروان مثل الناس ما تخاف من الحجاج، يعني الله يرضى عنهم. فالإمام النووي الله يرضى عنه كان بدار الحديث والظاهر ببرس إمر يطلع له الإمام النووي قال له اتق الله، يعني يقول ما أدري أنا لا أخاف لكن هذا عندما يكلموني ما الذي يخيفني ما أدري. هذا يعني هذا الرجل عندما يكلمه وكان مطؤوم يعني إمام النووي يلبس يعني قميص وعمة سنجابية اللون، يعني رجل عادي قال له اتق الله، يقول ما أدري أنا لا أخاف لكن ما الذي يعني أهاب عندما يكلمني هذا الرجل ما أدري. فهذا يعني قال له اتق الله ولا تخاف، قال له اتق الله. الله يكرمنا، الله يمدنا مددي. نعم يلا سيدي كلكم كثير حكي أنا يلا نرجع. نعم ومعنى عليم أي بالسحر من أرض فعادت قال ليدي نور وقيلة، ومعنى عليم أي بالسحر، نعم يعني ساحر مر مثل ما نقول يعني. نعم من أرضكم أي من ملككم معاشر الطب، نعم بتقديمه بني إسرائيل عليه، نعم فماذا تأمرون أي قال فرعون فماذا تأمرون، وقيل هو من قول الملأ أي قالوا لفرعون وحده فماذا تأمرون كما يعني جبارون ورؤوس يعني شو حضرتكم شو تأمرون فماذا تأمرون. نعم نعم كما يخاطب الجبارون والرؤساء ما ترون في كذا، نعم ويجوز أن يكون قالوا له ولأصحابه، نعم جماعته يعني الزبانية تبعه. نعم وما في موضع رفع ايه ما الذي بمعنى إيه ما الذي ما مبتدا والذي خبر فماذا تأمرون. وشو هذا ابن مالك ومثل ما ذا طلاب يروى ومثل ما ذا بعد ما استفهامي او من الى اذا لم تلغى في الكلام اي ومثل ما انه انا سكوت سكتت لطيفه ومثل ما ذا يعني ما موصول الاسماء الذي اسال بعدين ما ومن وما وألت يساوي ما ذكر ما اسم موصول إيه بعدين ما إيه ومثل ما ذا ما الذي يعني من ذا شو فماذا بعد ما استفهمي ما الذي يعني فعلى أن ذا اسم موصول هي ذا اسم إشارة بذال مفرد مذكر أشير إيه هي ذا بمعنى الذي ومثل ما ذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغى في الكلام ما يعني نعم بمعنى الذي وفي موضع نصب نعم على أن ما على أن ماذا شيء واحد يعني تأمرون ماذا فما تأمرون فما تأمرون ماذا فتأمرون ماذا يكمل قدر فتأمرون ماذا؟ فماذا؟ فتأمرون ماذا؟ نعم. قالوا أرضي رأى أهل المدينة وعاصمهم الكسائي بغير همس، إلا أن ورشا والكسائي أشبعا كسرتها. يعني أرجي هي. نعم. قرأ أبو عمرو. أرجي هي. نعم. وقرأ أبو عمرو بهمزة ساكنة والهاء مضمومة. أرجي هو. يعني. وهما لغتان. نعم. أرجئته وأرجيته أي أخرته. أي أخرته، لا هنا أخرته. أي نعم. وكذلك قرأ ابن كثير وابن محيصن وهشام، إلا أنه أشبع ضمة الهاء. أرجئه نعم. وقرأ سائر أهل الكوفة أرجئ، كلهم ما في عنده الهمزة بإسكان الله. قال الفراء وهي لغة ونفر أرجئه بالهمز ساكنة، نفر يعني ابن كثير أبو عمر هشام، وعنفر أرجئه بالهمز ساكنة، وغيره يعني نافع والكوفيون كلهم بدون همز يعني أرجئ. نعم. قال الفراء هي لغة للعرب. نعم. يقفون على الهاء المكنية عنها في الوصل إذا تحرك ما قبلها. نعم. وكذا هذه طلحة قد أقبلت. طلحة هو طلحة نعم، يعني صار بيعملها هاء سكت يعني. وأنكر البصريون هذا، لا أرجيه أرجئه يعني استنى يعني أو نعم. قال قتادة يعني الله يرحمه يعني أظن الشيخ الضباع وغيره عمينه جاب قراءات أرجئ وأرجئه مل، يعني الكسائي ابن ذكوان وأرجئه مل، والضم حوز يعني أبو عمر يعني أرجئه يعني، والضم حز صله دع لنا، أرجئه دع يعني ابن كثير، ولنا يعني هشام جابه. بعدين وأرجع بدون همزة فنل يعني الفاء همزة والنون يعني عاصم، وصله جي رضا يعني ورش والكساء جي رضا، قصره بلا يعني قالوا جمعهم بها البيت الله يضعنه. شيخ أحمد الحبان جاب نما فاضل وكذا دول أبيات ما حفظون، لقيت هذا بيت واحد وجمع قراءات أرجي. نعم نعم سيدي. قال قتادة معنى أرجي احبسه. نعم. وقال ابن عباس أخره. نعم. قيل أرجيه مأخوذ من رجا يرجو أي أطعمه ودعه يرجو. رجي يعني رجي. نعم. حكاه النحاس محمد بن يزيد. نعم. وكسر الهاء على الإتباع. نعم. ويجوز ضمها على الأصل عن هيك الأصل تكون. نعم. وإسكانها لحن لا يجوز إلا في شذوذ الشعر مثل ما قال يعني، وأنكر بصيون هذا أرجه يعني ها سكت. نعم. وأخاه عطف على الهاء. نعم. حاشرين نصب على الحال، يأتوك جزم لأنه جواب الأمر. نعم. ولذلك حذفت منه النون. شو هي الحاشرين؟ وأرسل في المدائن، وأرسل في المدائن يعني حاشرين، حالة كوني أرسل المرسلين من عنده حاشرين، أرسلهم حالة كونهم يعني داعين كل الأمة السحرة. نعم. يأتوك جزم لأنه لأنه أرسل في المدائن حاشرين، شو حاشرين سود نساو بدو ساحرين، هو أرسل حاشرين السحرة. نعم نعم. يأتوك جزم، أرسل يأتوك جواب الأمر، أرسل يأتوك اجتهد تنجح. نعم ما قال يأتونك، ولذلك حذفت منه النون الله يرحمه رحمة الله عليه. نعم. لأنه جواب الأمر ولذلك حذفت منه النون. قرأ أهل الكوفة إلا عاصما بكل سحار. ساحر وفي ساحر وفي سحار ساحر سحار. هذا شيخ شاطر.